الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الكلام متصلا في شرح كتاب تقريب التدمرية لعلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. وأصل هذا الكتاب هو رسالة بعث بها شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله إلى أهل تدمر، فلخصها ابن عثيمين في هذا الكتاب المسمى بتقريب التدمرية. والكتاب يحتوي على أصلين: أصل أول الكلام في التوحيد والصفات، والثاني الكلام في الشرع والقدر. وما زلنا في الأصل الأول وهو الكلام في التوحيد والصفات الذي هو دائر بين النفي والإثبات، الذي يقابله التصديق والتكذيب من جهة المخاطب. وقد قسم هذا الأصل أو ذكر فيه أصلين ومثلين وخاتمة تجتمع على ست قواعد. ذكرنا الأصلين والمثلين ودعنا فيها القواعد، ووقفنا عند القاعدة الخامسة. وهذه القاعدة عقدها المؤلف للرد على أهل التفويض الذين يقولون لا يعلم أحد معاني نصوص الصفات. سنحاول بمشيئة الله تعالى أن نكمل هذه القاعدة قبل صلاة العشاء، ونحاول أن ندخل في القاعدة السادسة، نسأل الله أن يعين. طيب نقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة محمد بن صالح بن تيمية رحمه الله في كتابه تقريب التدمرية القاعدة الخامسة: في علمنا بما أخبر الله تعالى به عن نفسه، ما أخبر الله به عن نفسه فهو معلوم لنا من جهته ومجهول لنا من جهته، معلوم لنا من جهة المعنى ومجهول لنا من جهة الكيفية. ما أخبر الله عن نفسه معلوم المعنى. قل الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. المعنى معلوم، إلهكم إله واحد، المعنى معلوم، الرحمن على عرش استوى، المعنى معلوم. من جهة المعنى معلوم، وأما من جهة الكيفية فمجهول. الكيفية مجهولة، لا يعلم أحد كيفية استوائه ولا كيفية وجهه ولا كيفية كلامه. لكن معنى الكلام ومعنى الاستواء ومعنى القدرة وغيرها من الصفات معلوم. هنا. أما قوله معلوم لنا من جهة المعنى فثابت بدلالة السمع والعقل. القرآن والسنة وهما السمع، أدلة سمعية، والعقل، كل هذه المصادر دلت على أن كلام الله معلوم المعنى. معلوم المعنى سواء كان في الأخبار أو كان في الأحكام، في الأمور الخبرية العلمية أو الأمور الشرعية العملية. هنا. ومن أدلة السمع قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقوله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقوله: أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها. وقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الأمر بالتدبر يستلزم فهم المعنى، إذ لا يتم التدبر إلا بفهم المعنى. فكيف الإنسان ما فهم المعنى أن يتدبر؟ التدبر هو نتيجة لفهم المعنى، هو من نتائج فهم معاني الآيات. نعم. فحث الله تعالى على تدبر القرآن كله ولم يستثنى شيئا منه، ووضح من لم يتدبره، وبين أن الحكمة من إنزاله أن يتدبره الذين أنزل إليه ويتعظ به أصحاب العقول. ولولا أن له معنى يعلم بالتدبر لكان الحث على تدبره من لغو القول، ولكان الاشتغال بتدبره من إضاعة الوقت، ولفاتت الحكمة من إنزاله، ولما حسن التوفيق على تلقيه. لو كان القرآن ولو كانت آية الصفات غير معلومة المعنى لما أمرنا بتدبرها. كيف يتدبر الإنسان ما هو مجهول المعنى؟ وكيف يعاتب من لم يتدبر إذا كانت المعاني مجهولة؟ إذن لما وبخ الله من ترك التدبر، لما وبخ من ترك التدبر. نعم. والحث على تدبر القرآن شامل لتدبر جميع آيات الخبرية العلمية والحكمية العملية، يعني آيات الأخبار وآيات الأحكام. المراد إما أخبار إما أحكام، أخبار عن الله عز وجل، عن صفاته، عن اليوم الآخر، أخبار عن الأمم السابقة، عن ما سيقع في آخر الدنيا، في القيامة. هذه أخبار، أخبار علمية. هناك أحكام عملية، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا واسجدوا، هذه أحكام عملية. فالتدبر شامل لهذا ولهذا. فكما أننا مأمورون لتدبر آيات الأحكام لفهم معناها والعمل بمقتضاها، إذ لا يمكن العمل بها بدون فهم معناها. فكذلك نحن مأمورون بتدبر آيات الأخبار لفهم معناها واعتقاد مقتضاها والثناء على الله تعالى بها، إذ لا يمكن اعتقاد ما لم نفهمه أو الثناء على الله تعالى به. كما أننا مأمورون بتدبر آيات الأحكام، كذلك مأمورون بتدبر آيات الأخبار. وأعظم ما في الأخبار الإخبار عن الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته. هذا أعظم ما في القرآن، الخبر عن الله، لأن فيه ثناء على الله سبحانه وتعالى. وأما دلالة العقل على فهم معاني ما أخبر الله تعالى به عن نفسه ذو وجهين. أحدهما أن ما أخبر الله به عن نفسه أعلى مراتب، أيوة، مراتب الإخبار، الأخبار أعلى مراتب الأخبار، أعلى مراتب الأخبار وأغلى مقالب الأخيار. فمن المحال أن يكون ما أخبر الله به عن نفسه مجهول المعنى، وما أخبر به عن فرعون وهامان وقارون وعشر من نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم معلوم المعنى من أن ضرورة مع أن ضرورة مع أن ضرورة الخلق لفهم معنى ما أخبر الله به عن نفسه أشد أعظم وأشد. من المحال أن يفهم معاني الآيات التي أخبرت عن فرعون وهامان وقارون وبلهب وقوم عاد وثمود والذين من بعدهم، هذا مفهوم معلومة المعنى، تفهم الأخبار عن هؤلاء ولا يفهم الخبر عن الله جل وعلا، لأن الخبر عن الله سبحانه وتعالى أعظم والحاجة إليه أشد، لأن الحاجة إلى فهم الخبر عن الله أشد وأعظم. الوجه الثاني أنه من المحال أن ينزل الله تعالى على عباده كتابا يعرفهم فيه بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، ويصفه بأنه عليم حكيم كريم عظيم مجيد مبين بلسان عربي ليعقل ويفهم، ثم تكون كلماته في أعظم المطالب غير معلومة المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يعلمها الناس إلا أماني، ولا يخرجون بعلمها عن صفة الأمية، كما قال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. القرآن موصوف بصفات كثيرة، وصف بأنه عليم، إنه علي حكيم، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وصف بأنه كريم، قرآن كريم، وأنه عظيم، والقرآن العظيم، وأنه مجيد، بل هو قرآن مجيد، وأنه مبين بلسان عربي مبين ليعقل ويفهم لعلكم تعقلون، آيات كثيرة. فكيف يكون القرآن الموصوف بهذه الصفات العظيمة يكون مجهول المعنى في أعظم آياته؟ أعظم آيات القرآن آيات التوحيد وآيات الصفات، هي أعظم آيات القرآن، فكيف يكون القرآن في هذا الباب مجهول المعنى؟ هذا كلام مرفوض جملة وتفصيلا، غير مقبول أن يوصف القرآن في آيات الصفات بأنها مجهولة المعنى، أنها متشابهة غير واضحة المعنى، فكلام غير صحيح، كلام باطل. نعم. يعني لا يكون كالحروف الهجائية التي لا يعلمها الناس إلا أمانية، أمانية يعني تلاوة، تمنى يعني تلا، أماني أي تلاوة. ومن أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، يعني إلا تلاوة، مجرد التلاوة. فالتمني هو التلاوة، كما قال الشاعر يمدح عثمان بن عفان: تمنى كتاب الله أول ليله وآخره يلقى حمام المقادر، يعني قرأ القرآن في أول الليل وقتل في آخره. تمنى كتاب الله يعني تلا كتاب الله. نعم. فإن قلت ما الجواب عن قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب فإن هذا يقتضي أن في القرآن آيات متشابهات لا يعلم تأويلهن إلا الله. هذه شبهة يقولها بعض أهل الأهواء يقولون آيات الصفات من المتشابهات، فهل آيات الصفات من المتشابهات؟ الجواب ليست من المتشابهات بل هي من المحكمات الواضحات المعنى. من أعظم الصفات صفة الألوهية، إلهكم إله واحد، هل هذه متشابهة؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هل هذه متشابهة؟ قل هو الله واحد متشابهة، هذه واضحة، أوضح من أوضح الآيات، محكمات واضحات لا تعتمد إلا معنى واحدا. يعني آيات التوحيد والصفات من المحكمات الواضحات وليست من المتشابهات كما يدعي أهل الأهواء، واضحات بينات محكمات ليست متشابهات. طيب كيف الجواب عن آية سورة آل عمران؟ طيب قلنا الجواب أن للسلف في الوقت هذه الآية قولين، أحدهما الوقف عند قوله إلا الله وهو قول جمهور السلف والخلف. طيب قال تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، في هذه الآية قراءتان، قراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله وقف، ثم تبدأ والراسخون في العلم يقولون آمنا بكل ما عند ربنا، هذه قراءة. القراءة الثانية قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل ما عند ربنا. طيب ما معنى قراءة الوقف وما معنى قراءة الوصل؟ طيب بناء عليه يكون المراد بالتأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله الحقيقة التي يقول الكلام إليها لا التفسير الذي هو بيان المعنى. التأويل يطلق ويراد به التفسير، من معاني التأويل التفسير، ومن معاني التأويل الحقيقة التي يقول إليها الكلام. فإذا وقفت في لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، يعني لا يعلم حقائق ما أخبر الله عن نفسه إلا هو، لا يعلم حقائق ما أخبر الله عن نفسه وعن يوم الآخر إلا هو، لأن هذه غيبيات. وإذا وصلت وما يعلم تأويله إلا الله فإن المعنى وما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم. إذن على قراءة الوقف يكون معنى التأويل المنفي العلم به، يعني الحقيقة، وحقائق الصفات لا يعلمها إلا الله، يعني كيف استوى، كيف يتكلم، كيف يبصر، كيف يسمع، هذه لا يعلمها إلا الله. ما يعلم تأويله يعني حقيقته، الحقيقة التي هي عليها لا يعلمها إلا الله. يعني التأويل على قراءة الوقف يعني الحقيقة التي يقول إليها الكلام. فتأويل آيات الصفات على هذا هو حقيقة تلك الصفات وكنها، هو حقيقة تلك الصفات وكنها، وهذا من الأمور الغيبية التي لا يدركها العقل ولم يجد بها السمع فلا يعلمها إلا الله. لا يعلم كيفية صفاته وحقائق صفاته وكنها ذاته إلا الله. وقف، ثم يبدأ الكلام والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل ما عند ربنا، على قراءة الوصل. إذن التأويل على قراءة الوصل معناه ماذا؟ الحقيقة التي أوليها الكلام أو حقائق ما أخبر الله عن نفسه وعن اليوم الآخر، كل هذه حقائق لا يعلمها إلا هو، لأن هذه غيبيات. الثاني الوصل فلا يقفون على قوله إلا الله هو قول جماعة من السلف والخلف، بناء عليه يكون المراد بالتأويل في قوله ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم التفسير الذي هو بيان المعنى، يعني ما يعلم تفسير آيات المتشابهات إلا الله والراسخون في العلم. العلماء يعرفون تفسير آيات المتشابهات، يعلمون تفسيرها. نعم. وهذا معلوم للراسخين في العلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. يعلمون تأويله. إذا وصلت فالمعنى التفسير، وما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم. وأما قراءة الوقف فإن معنى التأويل ما هو؟ الحقائق والكيفيات، لا يعلمها إلا الله. وقال مجاهد: عرفت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها. نعم. وبهذا تبين أن الآية لا تدل على أن في القرآن شيئا لا يعلم معناه، لا يعلم معناه إلا الله تعالى، وإنما تدل على أن في القرآن شيئا لا يعلم حقيقته وكنهه إلا الله على قراءة الوقت. نعم، في القرآن شيء لا يعلم حقيقته وكنهه إلا الله. يا فضل. وتدل على أن الراسخين في العلم يعلمون معنى المتشابه الذي يخفى على كثير من الناس على قراءة الوصف. نعم. وعلى هذا فلا تعارض مع ما ذكرناه من أنه ليس في القرآن شيء لا يعلم معناه. القرآن ليس فيه شيء لا يعلم معناه، كله معلوم المعنى، لأن الله تعالى أنزله ليتدبر، فكيف يتدبر وهو غير معلوم المعنى؟ إذن الأمر بالتدبر يستلزم أن يكون المعنى مفهوما ومعلوما. هنا فصل. وأما كون ما أخبرنا الله به عن نفسه مجهولا لنا من جهة الكيفية فثابت بدلالة السمع والعقل. فأما دلالة السمع فهو وجهين: الأول قوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فإن نفي الإحاطة بالله علما، فإن نفي الإحاطة بالله علما شامل، فإن نفي الإحاطة بالله علما شامل بالإحاطة بذاته وصفاته، فلا يعلم حقيقة ذاته وكنها إلا هو سبحانه وتعالى وكذلك صفاته. إذن قوله تعالى: ولا يحيطون به علما، يدل على أن العلم بكيفيات ذاته وصفاته ممتنع، هذا علم عند الله تعالى وحده. نعم. الثاني أن الله أخبرنا عن ذاته وصفاته ولم يخبرنا عن كيفيتها، وعقولنا لا تدرك ذلك، فتكون الكيفية مجهولة لنا، لا يحل لنا أن نتكلم فيها أو نقدرها بأذهاننا، لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم، الله تعالى أخبرنا عن ذاته وصفاته، أخبرنا أنه متصف بالوحدانية، متصف بالأولية وبالآخرية، متصف بالسمع بالبصر بالكلام بالإرادة، بأن له وجها وأن له يدين وأن له أصابع وأن له قدمين وأنه مستوٍ على عرشه وأنه ينزل السماء الدنيا وأنه يجيء يوم القيامة وأنه يغضب وأنه يرضى وأنه يحب وأنه يكره وأنه صفات كثيرة جدا نؤمن بها، لكن لا نخوض في كيفيتها، لم يخبرنا عن كيفياتها، فنقف مع النص. النص أخبر عن الصفة نثبتها، لم يذكر شيئا عن الكيفية، لا نخوض في الكيفية، لأن الخوض في الكيفية يعتبر قفوا لما لا علم لنا به، ويعتبر كذلك قولا على الله بلا علم وهو محرم. وأما دلالة العقل على ذلك فلأن الشيء لا تدرك كيفيته إلا بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره المساوي له أو الخبر السابق عنه، وكل هذه الطرق المنفية منتفية في كيفية ذات الله تعالى وصفاته، فتكون كيفية ذات الله تعالى وصفاته مجهولة لنا. هذه مرت معنا في القواعد المثلى: العلم بكيفية الشيء لا يتم إلا برؤيته أو رؤية نظيره أو الخبر الصادق عنه. وضربنا لذلك مثالا، فلو قال قائل: بنى زيد بيتا، ليس لك أن تعرف كيفية هذا البيت إلا بأحد أمور ثلاثة: إما أن ترى البيت، هذا البيت بيت زيد، أو يقول لك: بنى زيد بيتا مثل بيت عمرو، فتعرف كيفية بيته من خلال نظيره أو يخبرك وهو صادق عن وصفه، يقول هذا البيت مساحته كذا، فيه طابقان، خمس غرف، صالون، فيه حوش، فيه حديقة، فيه كذا، فتعرف كيفيته بالخبر الصادق. كل هذه الثلاثة في حق الله تعالى وحق صفاته منتفية. إذا لا سبيل للعلم بكيفية الصفات. وأيضا فإننا نقول ما هي كيفية التي تقدرها لذات الله تعالى وصفاته؟ إن أي كيفية تقدرها في دينك أو تنطق بها بلسانك فالله أعظم وأجل من ذلك. وإن أي كيفية تقدرها في دينك أو تنطق بها بلسانك فستكون كاذبا فيها، لأنه ليس لك دليل عليها. تتم بهذا التقرير الذي تبين فيه أنه لا يمكن أن يكون في القرآن شيء لا يعلم معناه إلا الله، يتبين بطلان المذهبي المفوضة. طيب، بهذه القاعدة يريد المؤلف أن يرد على من؟ على فرقة المفوضة. ومن هم المفوضة؟ من هو المفوضة؟ وهذا مر معنا في القاعدة مثلا بنصه بحرفه ونصه. من هم أهل التفويض؟ تفويض مشكلة من شنو؟ ماله؟ أيوه، لا يعلم معاني الصفات، ولا معاني شو بالتعبير أدقة؟ طيب، بمعنى أوضح، هم الذين يقول لا يعلم معاني النصوص الصفات إلا الله. ولك آيات الصفات وأحاديث الصفات دي معناها ما بيعرفه إلا الله، دائما المفروضة. فالحديث ينزل ربه إلى سماء الدنيا معناه شنو؟ ولك دي غير الله ما هو بيعرفه، ولا الرسول عليه الصلاة والسلام، ولك ولا الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني قال كلام معه، ولك قالوا معه الصحابة ما فيهم، والصحابة ما فيهم. وجاء ربك معناه شنو؟ ولك دي لا يعلمها إلا الله، ولا جبريل ولا جبريل، ولا الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا الرسول، ولا ابن عباس، ولا ابن عباس، غير الله ذو بيعرف معناه. ما تقرب أنت ماشي، بس تقرب أنت ماشي، لكن معناها ليس لك أن تفسره. هذا مذهب رديء جدا من أرض المذاهب وأسويها، لأن فيه لوازم فاسدة، تجهيل للرسول وتجهيل للصحابة وتكذيب للقرآن الكريم. دائما المفوض أهل السنة لا يفوضون في المعاني، وإنما يفوضون في ماذا؟ في العلم بالكيفية، كيفية لا يعلمها إلا الله. اقرأ. يتبين الله مثل المفوضة الذين يفوضون علم معاني آيات الصفات، يفوضون علم معاني نصوص الصفات، آيات وحادث كلها نصوص الصفات، سواء كانت آيات أو حادث، يقولون لا يعلم معناها إلا الله سبحانه وتعالى. ويدعون أن هذا هو مذهب السلف، وقد ضلوا فيما ذهبوا إليه، وكذبوا فيما نسبوه إلى السلف. فإن السلف إنما يفوضون علم الكيفية دون علم المعاني، وقد تواتر في نقول عنهم بإثبات معاني هذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا. فمن الإجمال قولهم أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني بلا خوف في الكيفية. وإلى التفصيل ما سبق عن مالك في الاستواء، قال كيف مجهول. هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل المعروف باسم العقل والنقل المطبوع على هامش كتاب منهاج السنة تحقيق رشاد سالم. وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضر على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ إلى أن قال: فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله تعالى عليه. إذن اللازم الأول تكريم القرآن الذي حض على التدبر، اللازم الثاني تجهيل الرسل وأتباعهم في هذا الباب. هذه بلا لوازم تلزم على التفويض. لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليه من هذه النصوص، ولا الملائكة ولا السابقون الأولون. وحينئذ فيقول ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كفيه أو كثير مما وصف أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم معناه، لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. وقال ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء. قدح في القرآن وقدح في الأنبياء، يعني يلزم من التفويض القدح في القرآن والقدح في الأنبياء. قدح في القرآن لأن القرآن أمر بالتدبر، فكيف يؤمر بالتدبر وننهى عن التدبر في آن واحد؟ لأن التدبر إذا كان آية مجهولة معنى كيف نتدبره؟ معنى تقرأ آية تدبرها البعدية تفطها، ما في تدبر، تدبر البعدية دي في تدبر دي ما في تدبر، هو شغال بس تدبر ما تدبر، تدبر صفحة تدبر وصفحة ما تدبر. هل هذا كلام يعقل؟ هل يقبل هذا كلام عقلا وشرعا؟ القرآن أفلا يتدبرون القرآن كله من أول إلى آخر، أفلا يتدبرون القرآن؟ القرآن كله مأمور بتدبره هنا. ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليه، وأمر بتدبر القرآن وعقله. ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر الله به، ما أخبر به الرب عن صفاته أو عن كونه خالقا لكل شيء وهو بكل شيء عليم، أو عن كونه أمر ونهى ووعد وتوعد، أو عن ما أخبر به عن اليوم الآخر لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر ولا يعقل، فلا يعقل ولا يتدبر. ولا يقول الرسول بين للناس ما نشر إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. نعم، إذن في هذا قدح في الرسول وفي القرآن وفي الرسالة بحمله. وأيضا لازم الثالث الذي سيأتي هو فتح باب التطاول من قبل أعداء الإسلام وأعداء السنة الفلاسفة والمبتدعة، يقول أنتم تقولون كلاما لا تفهمون معناه، تعالوا نشرح لكم هذا الكلام، الشرح عندنا نحن نشرح ونوضح. نعم. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي وليس بالنصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة. يعني يقول الملحد للمفوض أنت لا تعرف تفسير آيات، ولك لا أعرف، ما في أحد يعرف معنا ولا واحد يعرف معنا، يقول أنا بعرف، أنت مش ما عارف هاي، أنا بعرف، أنا بوريك، أنا بشرح لكم ووريك المعنى. ثم يأتي بعد ذلك يفتح باب ويفسر على هواه الملاحدة والفلاسفة، وأنتم تحملون نصوص لا تعرفون معناه. إذا لا تلزمون بما لا تفهمونه، لا تلزمون بما لا تفهمونه ولا تعرفون معناه. إذا هذا القرآن كله ليس بحجة في هذه المسائل، وهي أعظم أبواب الدين توحيد الأسماء والصفات. تعالوا نخبركم عن هذا الباب بعقولنا، ونحن نفصل لكم في الأسماء والصفات وبالعقل، نوريكم بالعقل الصفات الثابتة والما ثابتة والجائزة والمستحيلة والواجب، ونوريكم ما دام أنتم قرآننا ما واضح، تعالوا نوضح لكم. وهذا من أبطل لباطل، من أسوأ الأقوال وأردائها. فلا يعلم أحد معناها، ما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به. فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة بين الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم، ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى كلامه رحمه الله. إذا يلزم من قول التفويض لوازم فاسدة، منها تكذيب القرآن وسد باب الهدى من طريقه، هذا لازم أول. ثانيا يلزم منه تجهيل الرسول وأصحابه والقدح فيهم، تجهيل الرسول وأصحابه. كذلك يلزم منه استطالة الفلاسفة وأهل الأهواء والملاحدة على أهل الإسلام، يتطاول الفلاسفة والملاحدة وأهل الأهواء على أهل الإسلام. كل هذا من لوازم التفويض ولهذا أهل السنة ليسوا مفوضة وإنما يعرفون المعاني، وإنما يفوضون في العلم بالكيفية فقط. نعم. طبعا من قديم الأشاعرة يدعونهم أهل السنة والجماعة، قديما وحديثا يدعون أنهم أهل السنة وأنهم أهل الجماعة. نعم. فصل في التأويل. التأويل لغة ترجيع الشيء إلى الغاية المرادة منه من الأول وهو الرجوع. التأويل الترجيع مأخوذ من أول وهو الرجوع. نعم. آل يعني رجع، آل أمر إليه يعني رجع إليه. وفي الاصطلاح رد الكلام إلى غاية المراد منه بشرح معناه أو حصول ما اقتضاه، ويطلق على ثلاث معاني. إذن التأويل الاصطلاح رد الكلام إلى غاية المراد منه، رد الكلام إلى غاية المراد منه. وحتى نفهم هذا الكلام إما يكون خبرا أو يكون طلبا، إما يكون خبرا حصل كذا لم يحصل كذا، وإما يكون طلبا افعل لا تفعل. فرد الكلام إلى الغاية المراد منه يسمى تأويلا. إن كان كلامه خبرا فتأويله وقوع هذا المخبر به، تأويل خبر وقوعه، وتأويل الطلب امتثاله، تأويل الطلب امتثاله. هذه من معاني التأويل. كذلك من معاني التأويل التفسير، كما مر معنى التفسير التأويل التفسير، كما يقول المجري في تفسيره قول في تأويل قول الله تعالى كذا، يعني في تفسير قول الله تعالى كذا. يطلق التأويل على التفسير، ويطلق التأويل على رد الكلام إلى غاية المراد منه أو الحقيقة التي يقول إليها الكلام. فإن كان خبرا فتأويل خبر وقوعه، وإن كان طلبا فتأويل الطلب امتثاله. ويطلق على ثلاثة معاني. الأول التفسير، وهو توضيح الكلام بذكر معناه المراد به. تفسير توضيح بين الفسر وهو الكشف والبيان. قال فسرت الثمرة عن قشرتها، يعني كشفت عن قشرتها، سمى فسرا منه التفسير يعني التوضيح. فالتأويل هو التفسير، يعني الفسر وهو الكشف. ومنه قوله تعالى عن صاحبي السجن يخاطبان يوسف نبئنا بتأويله، يعني بتفسير هذه الرؤية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعلمه التفسير. نعم. وسبق قول ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين بالعلم الذين يعلمون تأويله، يعني تفسيره. ومنه قول ابن جرير وغيره من المفسرين: تأويل قوله تعالى أي تفسيره. والتأويل بهذا المعنى معلوم لأهل العلم. نعم. المعنى الثاني: مآل الكلام إلى حقيقته. مآل الكلام يعني رجوع الكلام لحقيقته. ومر معنا أن الكلام نوعان: خبر وإنشاء، خبر وطلب. فالتأويل هو رجوع الكلام إلى حقيقته. فإن كان خبرا فتأويله نفس حقيقة المخبر عنه. نعم. وذلك بحق الله كله ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره. وإن كان طلبا فتأويله امتثال المطلوب. تأويل الخبر هو نفسه حقيقة المخبر عنه، هو حقيقة المخبر عنه. فإن كان خبر عن الله جل وعلا فتأويله يعني حقيقة الصفات هذه لا يعلمها إلا الله تعالى. ومن هنا قراءة الوقف: لا يعلم تأويله إلا الله، يعني لا يعلم حقائق ما أخبر الله عن نفسه إلا هو، لا يعلم حقائق ما أخبر الله عن نفسه عن ذاته وصفاته، لا يعلم حقائق ذلك إلا الله. مثال الخبر قوله: وإن كان طلبا فتأويل امتثال المطلوب، سيأتي بيان. مثال الخبر قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع حقيقة ما أخبروا به من البعث والجزاء. يعني هل ينتظر الكفار ليؤمنوا أن تقوم القيامة إلا تأويله، يعني إلا حصول ما أخبروا به، يعني حصول البعث والقيامة. يوم يأتي تأويله يقول الذين سووا من قبل: قد جاءت رسل ربنا بالحق، لكن فات الأوان، يقولون هذا بعد فوات الأوان. إذن تأويل الخبر هنا هل ينظرون يعني هل ينتظرون إلا تأويله يعني إلا حصول ما أخبر الله به عن البعث والجزاء. إذن تأويل الخبر وقوعه وحصوله ونفس المخبر به أو عنه. ومنه قوله تعالى عن يوسف يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. لما أخبر يوسف أباه بالرؤيا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتم لي ساجدين، رؤيا رآها وهو صغير. فلما دارت السنون والأعوام وجاء إخوة يوسف وأبواه وخروا له سجدا قال يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل، يعني هذه حقيقة الرؤيا التي أخبرتك بها من قبل، هذا تأويل رؤيا من قبل. فلما وقعت كان وقوعها تأويلها، كان وقوعها تأويلها، هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا. إذا تحقق الخبر هو تأويله، حصوله تأويله، حصول المخبر عنه هو تأويله. ومثال الطلب قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن، أي يمتثل ما أمره الله به في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره هذا أمر، هذا أمر جملة طلبية، أمر من الله تعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام امتثل هذا الأمر، سمى عائشة رضي الله عنها هذا الفعل تأويل القرآن، قال يتأول القرآن. ففعله عليه الصلاة والسلام تنفيذه وامتثاله لأمر هو تأويل. إذن تأويل الأمر أو تأويل الطلب هو امتثاله، وتأويل الخبر وقوعه. نعم. وتقول فلان لا يتعامل بالربا يتأول قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، يعني يمتثل هذا الأمر الوارد في سورة البقرة وحرم الربا. والتأويل بهذا المعنى مجهول حتى يقع فيدرك واقعا، التأويل بهذا المعنى مجهول حتى يقع يعني في الخبر، ويعني هنا بالخبر حتى يقع فيدرك واقعا. فأما قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيحتمل أن يكون المراد بالتأويل فيها التفسير، ويحتمل أن يكون المراد به مآل الكلام إلى حقيقته بناء على الوقف فيها والوصل. مر معنا هذا من قبلنا. فعلى قراءة الوقف عند قوله إلا الله يتعين أن يكون المراد به مآل الكلام إلى حقيقته. نعم. لأن حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر لا يعلمها إلا الله عز وجل. على قراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله يكون معنى التأويل، يكون معنى التأويل في هذه الآية هو ماذا؟ الحقائق، حقائق ما أخبر الله عن نفسه واليوم الآخر لا يعلمها إلا الله. وعلى قراءة الوصف يتعين أن يكون المراد به التفسير، لأن تفسيره معلوم للراسخين في العلم فلا يخص علمه بالله تعالى. نعم، على قراءة الوصف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني وما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم. خلي بالك والنص. نعم. فنحن نعلم معنى الاستواء أنه العلو والاستقرار، وهذا هو التأويل المعلوم لنا، لكننا نجهل كيفيته وحقيقته التي هو عليها. نعم. وهذا هو التأويل المجهول لنا. وكذلك نعلم معاني ما أخبر الله به من أسمائه وصفاته، ونميز الفرق بين هذه المعاني، فنعلم معنى الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك، ونعلم أن الحياة ليست هي العلم، وأن العلم ليس هو القدرة، وأن القدرة ليس هو القدرة منصوب، وأن العلم ليس هو القدرة، وأن القدرة ليست هي السمع، وأن السمع ليس هو البصر، وهكذا بقية الصفات والأسماء. لكننا نجهل حقائق هذه المعاني وكنها، وكن ها الذي هي عليه بالنسبة لله عز وجل. إذن التأويل المعلوم هو التفسير، والتأويل المجهول هو الحقائق فيما يتعلق بصفات الله تعالى. معاني النصوص والصفات معلوم، إذن تأويلها تفسيرها بيان معناها معلوم، وأما تأويلها الذي هو معرفة حقائقها وكيفيتها فمجهول بالنسبة إلينا. نعم. وهذان المعنيان في التأويل هما المعنيان المعروفان في الكتاب والسنة وكلام السلف، وهما التفسير والحقيقة التي يقول إليها الكلام. هذان معنيان معروفان، الحقيقة التي يقول إليها الكلام تسمى تأويلا، إن كان كلامه خبرا فتأويله هو نفس المخبر عنه، وإن كان الكلام طلبا فإن تأويله هو امتثاله. هذا المعنى معروف عند السلف. أما المعنى الثالث فهو عند المتأخرين، وهو صرف الكلام عن ظاهره. تأويل يعني صرف الكلام عن ظاهره، فإن كان هذا الصرف بدليل كان تأويلا صحيحا، وإن كان بلا دليل كان تأويلا فاسدا وباطلا. المعنى الثالث للتأويل صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بدليل يقتضيه، وإن شئت فقل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر بدليله. المعنى صرف اللفظ عن ظاهري، إن كان بدليل فهو مقبول، وإن كان بغير دليل فهو مردود. اختصارنا. وهذا اصطلاح كثير من المتأخرين الذين تكلموا في الفقه وأصوله، وهو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات، وهل هو ممدوح أو مذموم، وهل هو حق أو باطل. والتحقيق أنه إن دل عليه دليل صحيح فهذا حق محمود يعمل به، ويكون في من المعنى الأول للتأويل وهو التفسير. إذا صرف الكلام عن ظاهره إن دل عليه دليل يقبل، وإن لم يدل عليه دليل فهو مرفوض ومردود. لأن تفسير الكلام تأويله إلى ما أراده المتكلم به، سواء كان على ظاهره أم على خلاف ظاهره، ما دمنا نعلم أنه مراد المتكلم. نعم. مثال ذلك قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فإن الله تعالى يخوف عباده بإتيان أمره المستقبل، وليس يخبرهم بأمر أتى وانقضى بدليل قوله فلا تستعجلوه. أتى فعل ماضي، أتى أمر الله. هنا أتى ليس مراد منها الماضي، بل مراد بها المستقبل. أتى يعني سيأتي أمر الله. طيب أتى في الماضي، لماذا فسرت بالمستقبل وهي في الماضي؟ لأن هناك دليل قال فلا تستعجلوا، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. الآن كما يقال الناس يعني مثلا حضر مثلا طلاب ينتظرون المدرس وهو في الطريق، يقولون حضر المدرس فلا تستعجل، حضر ولم يأت بعد، لكن لتأكيد حضوره تقول جاء المدرس أو جاء المعلم فلا تستعجل، وهو لم يأتي بعد لكن لتأكيد مجيه أنه اقترب من مكان الدرس. إذن قوله فلا تستعجلوا هذا دليل يدل على أن مراد بأتى هنا يأتي، سيأتي الله هو القيامة والساعة. أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أمر الله سيأتي فلا تستعجلوا. نعم نعم نعم. قامت يعني هذه على بابها، قامت يعني قاموا إلى الصلاة، واضح. ومنهم قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن ظاهر اللفظ إذا فرغت من القراءة والمراد إذا أردت أن تقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ إذا أراد أن يقرأ لا إذا فرغ من القراءة. فإذا قرأت فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا قرأت فاستعذ. هنا إذا قرأت يعني إذا أردت أن تقرأ، هنا إذا لها مع في جواب الشرط وفعل الشرط لها ثلاث أحوال: أن يكون المراد إيقاع فعل الشرط بعد جواب الشرط، فعل الشرط قرأت جوابه فاستعذ بالله، هنا المراد إيقاع الجزاء قبل شو؟ قبل فعل الشر إذا قرأت إبارة أن تقرأ. وأحيانا يراد ترد هذه الصيغة ويكون مراد منها إيقاع، يكون مراد منها إيقاع فعل الشر قبل شو؟ قبل الجزاء. تقول إذا قرأت فاستعد القراءة بعد. أحيانا يكون إذا قرأت فرتل، يكون معه في آن واحد. إذا قرأت القرآن فرتل، تكون القراءة أو الترتيل مع شمع القراءة. إذا خرجت من الخلاء فقل غفرانك، أو إذا صليت فسبح أو فاستغفر. إذا صليت أي فرغت من الصلاة، هنا وقع جواب الشر بعد فعل الشر. إذن أحيانا يكون الجزاء فعل الجزاء جزاء الشر يكون بعد فعل الشر، أحيانا يكون قبله وأحيانا يكون معه. تارة يكون قبله، كان إذا دخل خلاء قال اللهم إنا نعوذ من خبث الخبائث، إذا دخل إذا أراد أن يدخل. إذا قرأت فاستعد، يعني إذا أردت أن تقرأ، من الاستعادة ليس بعد القراءة إنما قبل القراءة، هذا يعرف من السياق. إذن هنا هذا ليس تأويلا، أو هذا تأويل صحيح، لأن الدليل دل عليه، الدليل قد دل عليه. وإذا يدل عليه دليل صحيح كان باطلا مذموما وكثيرا بأن يسمى تحريفا لا تأويلا. مثال ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فإن ظاهره أن الله تعالى على العرش علوا خاصا يليق بالله عز وجل، فهذا هو المراد. فتأويله إلى أن معناه استولى وملك تأويل باطل مذموم وتحريف للكلم عن مواضعه لأنه ليس عليه دليل صحيح. تفسير استوى باستولى تفسير باطل خلاف لغة العرب وخلاف اجماع السلف، وهو مما يلزم عليه لوازم فاسدة. ما في بلغة العرب استوى استولى إطلاقا، ولم يقل أحد من السلف أن استوى معناه استولى. كذلك يلزم عليه لوازم فاسدة كالمنازعة، أن هناك منازعة لله على عرشه، وجواز وتجويز القول بأن الاستواء على عرش وعلى الأرض وعلى الجبال والبحار بمعنى الاستيلاء. هذا تأويل باطل، وهو الذي وقع فيه أهل التحريف وسموه تأويلا ليكون رائجا مقبولا. نعم. طيب أذن.